الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة بتوفيق الله عز وجل. نأتي على الدرس الأخير في قراءتنا الرسالة الدروس المهمة لعامة الأمة للشيخ العلامة الفقيه المحدث المفتي عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. ونحن في ليلة الثلاثاء، ليلة 26 من جمادى الأولى لعام 41 و400 ألف، موافق ليلة 21 من الشهر الأول لعام 20 و2000. وقد وقفنا على قول المؤلف رحمه الله ثامنا. نعم، تفضل أقرأ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولمشايخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. اللهم. قال العلامة ابن باز رحمه الله تعالى في الدرس الثامن عشر ثامنا: صفة دفن الميت. طبعا الدرس الثامن عشر تكلم عن الجنازة وأحكامها، فبلغنا المسألة الثامنة، فقال ثامنا: صفة دفن الميت. نعم. المشروع تعميق القبر إلى وسط الرجل، وأن وهذا التعميق حتى لا تأكله السباع وحتى لا تجرفه السيول، فلا بد من التعميق، يعني على الأقل كما يقول الشيخ وسط الرجل. هذا إذا تمكننا من ذلك فيشرع تعميق القبر. لماذا؟ قال: حتى لا تشتمه السباع وتحفر له، وحتى لا تجرفه السيول. وهذا كله إكرام، إكرام الميت، لأن أحكام الله عز وجل أحكام دين الله الإسلام أكرم الإنسان حيا وميتا. فجاءت أحكام عظيمة وتشريعات كريمة في حق إكرام الأموات، وهذا بحمد الله عز وفضله على عباده المسلمين. نعم. وأن يكون فيه لحد من جهة القبلة. اللحد معناه الميل، وأهل الكتاب يشقون شقا يدفن أمواتهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللحد لنا والشق لأهل الكتاب. فسمي اللحد لأنه مائل عن أصل القبر. نعم. وأن يوضع الميت في اللحد على جنبه الأيمن. يوضع في اللحد، وحتى لا يعني حتى لا لا لا لا يباشر التراب الميت مباشرة، وإنما يوضع في اللحد ويضع له لبنات حتى لا يعني يدفن بالتراب الميت مباشرة. نعم. وتحل عقد، وأن يوضع الميت في اللحد على جنبه الأيمن. نعم. وتحل عقد الكفن ولا نعم. تنزع بل تترك. نعم. ولا يكشف وجهه سواء كان الميت رجلا أو امرأة. نعم. ثم ينصب عليه اللبن ويطين حتى يثبت ويقيه التراب. نعم. حتى لا ينزل التراب مباشرة عليه، كما تعلمون الآن الحمد لله خاصة في بلدنا هنا الكويت، يعني فضل الله عز وجل السنة يدفن الميت، فتوضع اللبنات مائلة على اللحد وتسد الثغرات ويهل التراب في القبر، يعني ما يوضع في الشق والتراب عليه مباشرة، وإنما يوضع في اللحد. نعم. فإن لم يتيسر اللبن فبغير ذلك من ألواح أو أحجار أو خشب يقيه التراب. نعم. ثم يهال عليه التراب. ويستحب أن يقال عند ذلك: بسم الله وعلى ملة رسول الله. نعم، يعني الذين يدفنون يقولون إيش؟ بسم الله وعلى ملة رسول الله. نعم. ويرفع القبر قدر شبر ويوضع عليه حصباء إن تيسر ذلك، ويرش بالماء. نعم. بهذه البساطة يقبر المسلم، ولا يشرع رفع القبور ولا تشييدها ولا تجصيصها ولا الكتابة عليها، هذا كلها من البدع التي حدثها الناس، فضلا أن تكون عليها قبة. والشر من ذلك كله أن يبنى عليها مسجد، والشر من ذلك كله هو أن تعبد من دون الله عز وجل. فتنة عظيمة في الأموات منذ القدم، فلذلك القبر لا ينفق عليه أموال الأحياء أولى بها، يعني الأموال تنفق على الأموات، الأحياء أولى بهذه الأموال. الميت لا ينفع أن تعمر قبره، الميت ينفعه الدعاء والاستغفار، لا أن تشيد قبره، بل نهينا عن ذلك. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبور، ونهى عن اتخاذها مساجد، ونهى عن الصلاة إليها، ونهى عن وطئها ونهى عن الكتابة عليها، هذا كله من البدع. نعم. ويشرع للمشيعين أن يقفوا عند القبر ويدعوا للميت. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. نعم. يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، يعني يشرع لمن حضر أن يذكر المشيعين بأن يقول لهم إيش؟ سألوا لأخيكم، استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت. يعني ما تقول انتهى الكلمة إلا للتذكير. وأنت ماذا تقول وأنت واقف؟ تستغفر له، تقول الله ما ثبته، الله ما ثبته. لا يشرع أن يرفع، أن يكون ذاك الدعاء جماعي بصوت واحد، ولا يشرع أن ترفع اليدين، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تقف على القبر وتستغفر له وتسأل الله له التثبيت. يقول فإنه الآن يسأل، فإنه الآن يسأل فيه إثبات سؤال الميت في قبره، يسأله الملكان: من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ وهذه التي سماها العلم إيش؟ الثلاثة أصول: معرفة الله عز وجل، معرفة دين الإسلام، ومعرفة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذه الأسئلة الجواب عليها يسير جدا، حتى الأطفال يجدون الجواب عليها، ولا لا؟ لو علمت طفلا قلت له: من ربك وما دينك؟ خلينا نجرب، ما اسمك؟ إبراهيم. من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ صلى الله عليه وسلم. سهل ولا لا؟ كم عمرك؟ 11. لا، نبي واحد أصغر إن شاء الله. أنا ظنيت يعني 4 سنوات 5 سنوات. الله يبارك في الجميع وجميع الذرية ويصلح الأحوال نحواكم. المهم، لكن يا أخوان، الثبات من الله عز وجل. يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا بالقول الثابت، يثبت الله الذي آمن بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، يعني في القبر. إذا ما ثبتك الله عز وجل ما تستطيع أن تجيب على هذه الأسئلة. وإذاك الإنسان هنا في حياته لو كان في هول عظيم، في حريق ولا انفجار، لو قلت له ما اسمك؟ ما عرف اسمه، صح؟ ولا يعرف يتجه إلى أي جهة. وربما بعض الناس يتدرب على الإسعافات الأولية إذا حصل انفجار ولا إذا حصل حريق، لكن عند لحظتها يرتبك، صح ولا لا؟ فكيف الإنسان إذا أدخل في قبري وجاءه ملكان منكر ونكير، أقعدانه أدلساه وسألاه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ إذا ما ثبته الله ما يستطيع يثبت، وإن كانت الإجابة في الدنيا إيش؟ يسيرة. ولذلك ماذا يقال أيضا؟ أن الثبات على هذه الأسئلة والجواب عليها بقدر ما تكون ثابتا في حياتك. إذا كنت ثابتا في حياتك، تعال، إذا كنت ثابتا في حياتك على ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام، تكون ثابتا بإذن الله عز وجل وتوفيقه في قبرك. الذي يضيع عبادة الله عز وجل ويضيع أحكام الإسلام ولا يتبع الرسول عليه الصلاة والسلام في الدنيا، فإنه لن يثبت مثلا في قبره. وذلك المنافق أو الفاجر إذا قيل له: من ربك؟ يقول: ها لا أدري. ما دينك؟ ها لا أدري. من نبيك؟ قال: ها لا أدري. سمعت الناس يقولون قولا فقلت، لا يدرك ماذا يقول. يقول الشيخ العثيمين رحمة الله عليه: وكأن في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن المنافق أو الفاء أو المرتاب يقول ها لا أدري أنه كان يدري، لكن ضاعت إجابته في هذه اللحظة. وهذا أشد في الحسرة، ولا لا؟ أشد في الحسرة. إلا أن شخصا ما أصلا ما يعرف العنوان أو ما يعرف رقم الهاتف أو ما يعرف الإجابة في الاختبار، أصلا ما درس، لن يتحسر كما لو أنه ركز بالدراسة ثم في اللحظة التي تحتاج إلى الإجابة نسيها، تكون هنا إيش؟ حسرة أشد، أليس كذلك؟ فهذا كان يسمع الناس أن ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام، ولكن في هذه اللحظة ما استطاع أن يثبت لأنه ما كان ثابتا في حياته، فيقول ها لا أدري. الله المستعان. فيشرع أن يجتهد المسلم على الثبات في دنياه على ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام، فيعبد الله عز وجل وتمسك بأحكام الإسلام ويتبع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويرجو من الله عز وجل أن يثبته على ذلك في قبره. أسأل الله الثبات دائما. هنا يشرع للمسلم أن يدعو الله عز وجل إخوانه المسلمين الأحياء والأموات، فإذا دفن استغفر الله له ويسأل الله له التثبيت. نعم. تاسع. أحسن الله إليك. تاسعا، ويشرع لمن لم يصلى عليه أن يصلي عليه بعد الدفن. لا، لمن؟ لمن لم يصلى عليه أن يصلى عليه. أن يصلي. ويشرع لمن لم يصلي عليه أن يصلي عليه بعد الدفن. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك على أن يكون ذلك في حدود شهر فأقل، فإن كانت المدة أكثر من ذلك لم تشرع الصلاة على القبر، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على قبر بعد شهر من دفن الميت. هذه السنة، الصلاة على الميت بعد دفنه، وقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن متى؟ يقول الشيخ لمن لم يصلي، يعني لو أن مسلما ما صلى على الجنازة ثم دفن ما يذهب ويصلي عليه، لكن لو فاتته الصلاة على هذا الميت بعينه، أو كان مسافرا أو جاء متأخرا فدفن، فلا بأس أن يصلي عليه بعد أن دفن. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على امرأة سوداء كانت تقوم المسجد، وفي حديث أنه صلى على جنازة أو على ميت بعد شهر، وهذه المرأة السوداء التي كانت تقوم المسجد كانت مملوكة عند حي من أحياء العرب، وكانت تجلس مع عائشة رضي الله عنها وتنشد بيتا، ما أدري إذا كنت أنا ضابط الآن ولا لا، المهم تقول: ويوم الوشاح من عجائب ربنا ألا أنه من بلدة الكفر أنجاني، أو نحو ذلك. ويوم الوشاح من عجائب ربنا ألا أنه من بلدة الكفر أنجاني. كان مملوكة عند حي من حياء العرب، وخرجت مع ابنة لهم فسقط وشاحها وهو من جلد، يعني وشاح مثل ما تقول فيه قلادة، فجاءت الحدأة طائر فظنه فريسة فطار فيه، فاتهموها أنها سرقت هذا الوشاح من هذه الفتاة. قالت: ما سرقت. ففتشوها وألقوا ثيابها كاملة، حتى أنهم فتشوا القبل. فبعد ذلك رجعت هذه البهيمة الحدأة فألقت الوشاح، فعرفوا براءة هذه المرأة، ندموا على ما فعلوا بها، فبعد ذلك اعتقوها أو سبلوها، فلحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت، وكانت تقوم المسجد، فبقيت هكذا وتنشد هذا البيت، وتسأل عائشة عن قصتها، فتقول أن الله أنجاني من تلك البلاد، وأنها لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم وأسلمت، فتقول: ويوم الوشاح من عجائب ربنا ألا أنه من بدلة كفري أنجاني. فكانت هذه الحادثة خير لها، لو لم تحدث لها الحادثة لبقيت عند المشركين على شركها، لكنها لحقت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأكرمها الله عز وجل بشرف الصحبة، فهي صحابية، لكن ما اسمها؟ لا يعلم لها اسم، لكن علمها من؟ علمها النبي صلى الله عليه وسلم، وفقدها ذات يوم، فلما سأل عنها قالوا أنها ماتت بليل فدفناها. قال: ألا أذنتموني؟ قال: يا رسول الله ماتت بليل، يعني كلام امرأة. فقال: دلوني على قبرها. شوف عناية النبي عليه الصلاة والسلام بها. فذهب وصلى عليها بعد أن دفنت، فدل هذا على مشروعية ماذا؟ مشروعية الصلاة على الجنازة بعد ما تدفن. ذلك فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. تذكر أيضا قصة امرأة شبيهة لهذه المرأة. قامت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، وهبت نفسي إليك. فصوب النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليها فما وجد في نفسه حاجة، يعني موقفها محرج ولا لا؟ وهبت نفسي لك ثم ما تزوجها، محرج ولا محرج؟ محرج. لكن ماذا حصل؟ أن الله عز وجل شهد لها بالإيمان، شهد لها بإيمان، فقال إيش؟ امرأة المؤمن، أو وامرأة المؤمن، وامرأة المؤمن، وامرأة المؤمن إذ وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي، فقال الله عز وجل امرأة مؤمنة، شهد الله عز وجل بأنها مؤمنة. من منا شهد الله له بالإيمان؟ من منا لا يخاف أن يسلب منه دينه؟ نسأل الله أن يثبتنا وإياكم. لكن هذه المرأة مع هذا الموقف، وإلا بالله جل وعلا ينزل فيها قرآن يتلى أنها إيش؟ امرأة مؤمنة، كما ذكر الله ذلك جل وعلا في كتابه في سورة الأحزاب. طيب، إذن يشرع الصلاة على الميت بعد دفنه. الشيخ يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلى على قبر ميت بعدما دفن من شهر، يقول أما بعد الشهر فلا، لكن يدعى له. نعم. عاشرا لا يجوز لأهل الميت أن يصنعوا طعاما للناس، لقول جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل رضي الله عنه: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد الدفن من النياحة. نعم. رواه الإمام أحمد بسند حسن. أما صنع الطعام لهم أو طيب. هذه أيضا بعد يعني من المصائب التي انتشرت، وهي الحق من البدع، كأن في حفل مناسبة إذا كان في وفاة ويتعازمون ويحلف بعضهم على بعض، وتأتي السيارة المكتوب عليها المناسبات والأفراح، وتنزل أطعمة، وربما يعني أسرفوا في ذلك، هذا ما هي مناسبة فرح. فالاجتماع الطعام بمناسبة الميت هذه من البدع، وكان الصحابة يعدونها من النياحة، من النياحة، والنياحة حرام من الكبائر. نعم. أما صنع الطعام لهم أو لضيوفهم فلا بأس، ويشرع لأقاربه وجيرانه أن يصنعوا لهم الطعام. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الخبر بموت جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه في الشام، أمر أهله أن يصنعوا طعاما لأهل جعفر، وقال إنه أتاهم ما يشغلهم. نعم. ولا حرج على أهل الميت أن يدعوا جيرانهم أو غيرهم للأكل من الطعام المهدى إليهم، وليس لذلك وقت محدد فيما نعلم أو محدود فيما نعلم من الشرع وليس لذلك وقت محدود فيما نعلم من الشرع. نعم. يعني تحديد الناس لو بثلاث أيام هذا ما له أصل. حتى التعزية يعزم المتأثر يواسى بمصيبته، حتى لو وجده باليوم الرابع ما يعزيه، ما في مانع إذا كان ما زال متأثرا يعزيه. نعم. 11 لا يجوز للمرأة الإحداد على ميت أكثر من 3 أيام إلا على زوجها، فإنه يجب عليها أن تحد عليه 4 أشهر و10. وهذا نص القرآن: والذين توفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. بعض الناس نساء البيت جميعا تبقى إيش؟ البنات، العمات، الخالات، بنت العم، بنت خالة، مدة شهر في حداد، كان عندهم فرح، كان عندهم مناسبة، كان عندهم كله يتكنسل. ليش؟ والله في حالة وفاة. هذا ما يجوز. المرأة ممكن تحزن وتحد ولا تتزين لوفاة قريب 3 أيام، يومين 3 أيام. أما الزوجة خاصة فهذا من حقوق الزوج، إذا توفي زوجها أن تحاد عليه كم؟ 4 أشهر و10 أيام. طيب الشهر الهلالي إذا صار 29 يوما هل يعتبر شهر ولا يضيفون يوم؟ يعتبر شهر. واضح؟ فلو كانت هاي 4 أشهر مرت على هاي المرة والحداد منها ما هو 29 يوم يعتبر شهر. نعم. أما الرجل نعم إلا على زوجها فإنه يجب عليه إلا أن تكون حاملا، إلا أن تكون حاملا فإلى وضع الحمل لثبوت السنة. الحامل عدتها سواء كانت مطلقة أو عن وفاة الزوج حتى تضع حملها، لكن يشترط أن يكون هذا الحمل قد نفخ فيه الروح، يعني بعد 120 يوم. فإذا وضعته بالشهر الخامس السادس ولو ميتا تكون قد خرجت من العدة. نعم. لثبوت السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. أما الرجل فلا يجوز له أن يحد على أما يعني عدة الطلاق فواضح الآية القرآنية وولاة أحمال أجلهن حتى يضعن حملهن. وأما من توفي زوجها فوقع الخلاف اليسير في ذلك، فبعضهم يقول عدتها أطول الأجلين. كيف أطول الأجلين؟ يعني لو توفي زوجها وهي حامل في الشهر الأول فهذه تعتد بالحمل كاملا، لأن من أول شهر لتاسع شهر هذا أطول من إيش؟ 4 أشهر و10 أيام. لكن لو أن امرأة وهي حامل في الشهر 8 أو 7 أو 9 توفي زوجها ثم وضعت، يعني المدة أقل من 4 أشهر و10 أيام، يقول لا تكمل 4 أشهر و10 أيام فتعتد بأطول الأجلين، إما بقية الحمل إذا كانت هي مدة أطول، أو إذا ولدت قبل أن تكمل 4 أشهر و10 أيام فإنها تكمل 4 أشهر و10 أيام. وهذا ليس قول ضعيف، إن لم يكن مرجوع فهو ضعيف. والمعتمد ماذا؟ أن المرأة ها سواء كانت حاملا كانت سعد مطلقة أو عدة وفاة من زوجها حتى تضع حملها. أما المطلقة فنص القرآن، وأما المتوفى زوجها فنص السنة. نعم. أما الرجل فلا يجوز له أن يحد على أحد من الأقارب أو غيرهم. بعض الناس إذا مات له قريب ما يحلق لحيته، ها؟ لأنه عنده حالة وفاة. حلق اللحية حرام، مش عشان حالة وفاة يعفي لحيته، لكن هذا موجود، هذا من المصائب. حتى بعض الناس إذا أعفى لحيته قال عسى ما شاء عندك حالة وفاة. وبعض الناس يتزين بحلق اللحية لصلاة الجمعة، يعني يتزين لصلاة الجمعة بمعصية من معصية الله عز وجل، هذا غلط، غلط كبير. المهم الرجل تكون حياته عادية، ما في شيء اسمه حداد على أحد حتى لو زوجته. نعم. ثاني عشر، يشرع للرجال زيارة القبور بين وقت وآخر للدعاء لهم والترحم عليهم وتذكر الموت وما بعده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. نعم. خرجه الإمام مسلم في صحيحه. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه. طيب. يقول هنا ويشرع للرجال زيارة القبور، لما قال للرجال إشارة إلى النساء لا يزن المقابر. يقول بين وقت وآخر للدعاء لهم والترحم عليهم وتذكر الموت. وفي حديث قال فإنها تذكركم الآخرة، وفي حديث فإنها تذكركم الموت. لكن انظر، ما يزور القبور لينام فيها كما يفعل بعض الناس. حتى لو أسر عن بعض الناس فلان من الناس في التاريخ، الشيخ الفلاني والعالم الفلاني قد اتخذ قبرا في بيته أو اضطجع فيه، ليس من السنة. القبور موجودة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، قال زوروها ولم يقل إيش انبطحوا فيها. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، وهذا ناسخ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر نهى عن زيارة القبور، فقال كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، وهو مثال للنسخ، النسخ السنة بالسنة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن زيارة القبور، ثم بالصريح النص قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. يقول خرج الإمام مسلم في صحيح. نعم. وكان صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. طيب، هذا يسمى إيش؟ السلام على أهل القبور والدعاء لهم. يقول السلام عليكم أهل الديار، يعني الديار المقابر اللي قد دفن فيها. هل الأموات يسمعون هذا السلام؟ الجواب الأموات لا يسمعون مطلقا، وقيل الأموات يسمعون مطلقا، والقول المتوسط في هذا أنهم لا يسمعون إلا ما جاء من استثناء أنهم يسمعونه، أما عدم السماع فقد قال الله عز وجل وما أنت بمسمع من في القبور، وقال جل وعلا إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. فالأموات لا يسمعون. فذاك النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمي أبي طالب لما حضرت الوفاة: يا عم قل لا إله إلا الله. فلما توفي لم يقل له شيئا بما أنه يسمع لو كان يسمع، لكن قال: لا أستغفرن لك ما لم أنهى. ثم نهاه الله جل وعلا عن ذلك. إذن الأصل هو إيش؟ أن الأموات لا يسمعون. فإذا جاء نص بأنهم يسمعوا شيئا معينا شيئا خاصا فلنقول أنهم يسمعون ما جاء في النص فحسب. فما الذي جاء به النص؟ الذي جاء به النص أن الميت إذا انصرف عنه المشيعون أو أهله فإنه يسمع قرع نعالهم. فنقول يسمع قرع النعال، وبعد ماذا يسمعون؟ لا يسمعون شيئا إلا سماعا خاصا قد أوصل الله جل وعلا صوت نبي محمد صلى الله عليه وسلم لصناديد قريش الذين قتلوا في بدر، فألقوا في قليب، فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد عام وقال: يا أهل القليب إني قد وجدت ما وعد ربي حقا. فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فقال عمر الخطاب: يا رسول الله كيف تكلمهم وقد أرموا صاروا رميما؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، يعني هم يسمعون إيش أكثر منكم لكلام الذي الآن أقول لهم. فهذا سماع خاص، ولو كان الأموات يسمعون ما استنكر عمر كيف تخاطب يا رسول الله وقد ماتوا. فأراد الله عز وجل أن يظهر نبيه على هؤلاء الذي كانوا يتوعدون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقولون ماذا كانوا يقولون لما قال جل وعلا: سيهزم الجمع ويولون الدبر. أم يقولون ماذا؟ نحن جميع منتصر. قال: نحن جميع منتصر، سنجتمع ونوقع الهزيمة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال جل وعلا: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وفعلا هزموا وقتل منهم 70 منهم أبو جهل وكبار منهم، وألقوا في القليب. فبعدما حال الحول أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال لهم: يا أهل القليب إني قد وجدت ما وعد ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ وأسمعهم الله عز وجل ذلك. أما ما جاء في حديث أن من زار أخا له وسلم عليه فإنه رد عليه السلام، هذا الحديث لا يثبت، لا يصح، ولو صح لكان نصا. فلا يصح أن يقال أن الميت إذا جئت وألقيت عليه السلام يسمع سلامك، واضح؟ وأسوأ من ذلك أن بعض الناس يخاطب هذا الميت ويسولف معاه: كيف حالك؟ وبشرنا، هذا معايف، ها يأتي بخطيبة، هذه خطيبتي راح أتزوجها، أعرف نفسك لوالدي أو لوالدتي. بعض الناس يفعل هكذا، وهذا كله مأخوذ من الكفار، موجود عند المسلمين، هذا ما أنزل الله به سلطان، والميت ما يعلم عنك شيء. الموت حق، وحياة برزخية، حياة غير الدنيا هذه، فما تنطبق عليه أحكام الدنيا. ولذلك الشهيد اللي هو الشهيد إذا مات قال جل وعلا: بل أحياء عند ربهم يرزقون، لكنه حياة أخرى بدليل أن أمواله تقسم وأن أزواجه يتزوجن، صح؟ لو كان ما زال حيا لحرم أن يؤخذ ماله، وحرم أن تتزوج امرأته، ولكن كل ذاك لا يقول به قائل، فهي حياة أخرى، فلا يسمع ولا علاقة له بالدنيا، وهو المحتاج إلى دعائك واستغفارك له. ولا تحتاجه أنت بشيء، أنت لا تحتاج بشيء، ممكن تحتاج إلى آثاره من علم، من نصائح، من توصيات، من تركة تركها. أما أنه هذا ميت بذاته ينفعك شيء، لا، ينفعك من الحي الذي لا يموت، واضح؟ فإذا الأموات لا يسمعون إلا سمعا خاصا. لكن استشكل البعض فقال: كيف لا يشعر بك الميت؟ وكيف لا يسمع سلامك؟ وكيف لا يسمع سلامك وأنت تزوره وتسلم عليه؟ إذا إيش الفائدة إذا كان ما يسمع سلامك؟ لماذا تقول السلام عليكم؟ ولماذا تزوره بما أنه لا يشعر بك؟ فهذا استدلال عقلي، ورد عليه أنها لا أثر عليه من السنة حتى يقال كيف يسلم عليه وكيف يزاره لا يشعر، بل النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نزور المقابر وأن نسلم عليهم، وكون يشعرون أو لا يشعرونها لا علاقة له، بدليل قالوا كذلك تزار الكعبة وهي لا تسمع السلام ولا تشعر بمن زارها، ولا لا الكعبة تزار ولا تزار؟ ما معنى العمرة؟ أصلا معناها الزيارة، وهي أن تزور بيت الله الحرام لأداء مناسك مخصوصة، ومع ذلك تشعر بك ما تشعر بك، فما المانع أن يزار من لا يشعر بك؟ من مانع أن يزار من لا يشعر بالزائر؟ ولذلك يشرع أن تزور المريض حتى لو كان في غيبوبة ما يدري من أنت، تزوره وتدعو له، ولك أجر على إيش ما بقيت عنده، ويصلي عليك 70,000 ملك إن أصبحت أو أمسيت، إن أصبحت حتى تمسي وإن أمسيت حتى تصبح. فزيارة المقابر والسلام عليهم دعاء، السلام أصلا دعاء، فأنت تتوسل باسم الله السلام أن يسلم هذا المسلم عليه، فتقول السلام عليكم، يعني اللهم أسألك باسمك السلام أن تسلم أخي هذا الذي إيش سلمت عليه، فذكر لله ودعاء لله وتوسل باسم السلام أن يسلم المسلم عليه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت السلام ومنك السلام. ثم تقول أهل الديار، يعني يا أهل الديار، وذاك بني على الفتح يا أهل الديار لأنه مضاف، من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. وهذا بهذا يذكر المسلم نفسه ومن سمعه أن الموت حق، ولا بد ستلتحق بالأموات عاجلا ما آجلا، متى ما جاءت ساعتك لا تستقدم عنها ساعة، أو متى جاء أجلك لا تستقدم عنه ساعة ولا تستأخر، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. نسأل الله لنا ولكم العافية، يرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين. نعم. أما النساء فليس لهن زيارة القبور، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، ولأنهن يخشى من زيارتهن الفتنة وقلة الصبر، وهكذا لا يجوز لهن اتباع الجنائز إلى المقبرة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهاهن عن ذلك. أما الصلاة على الميت في المسجد أو في المصلى فهي مشروعة للرجال وللنساء جميعا. هذا آخر ما تيسر جمعه. أما النساء فليس لهن زيارة القبور، وجاء في حديث لعن الله زوارات القبور، واللعن هو الدعاء بالطرد من رحمة الله عز وجل، وهذا دليل أن هذا الفعل من الكبائر. وعليه مشايخنا الشيخ بن باز الشيخ الثمين أن المرأة ما تزور المقابر، وفيه الباب هذا الحديث وفيه وعيد شديد. الحديث ورد بلفظ لعن الله زوارات، وهو الأصح والأثبت، وورد بلفظ لعن الله زائرات، فذهب بعض العلم المعاصرين الشيخ الألباني رحمة الله عليه قال يجوز للمرأة أن تزور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال زوارات، وهذه صيغة مبالغة، يعني لو زارت أحيانا لا بأس، وحديث زائرات لا يصح. وهذا في الحقيقة فيه مجازفة، يعني هب أنك إيش أن امرأة زارت قد تدخل في اللعنة، لا سمع في حديث وقل به علماء، فلماذا المرأة تجازف فتزور المقابر وفي الحديث قد ورد اللعن؟ الأمر خطير جدا. فإذاك السلامة في ماذا؟ في عدم زيارتها، لا تزور، حتى لو في قول أن زوارات صيغة مبالغة وزائرات، فالمخاطرة في الدين مخاطرة خطيرة، لا تخاطر في دينك. طيب، الشيخ أيضا من باب التعليق قال ولأنهن يخشى من زيارتهن الفتنة وقلة الصبر، وهذه حقيقة، تجد بعض المقابر في نساء متبرجات وسافرات وتقديم زهور وورود وحاجات أقرب ما يكون تقليد للغرب، فلذلك المنع المطلق هو الأسلم. قالوا هكذا لا يجوز لهن اتباع الجنائز إلى المقبرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لكن لم يعزم كما تقول المعطية، نهنا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، يعني الأولى عدم اتباعها. لكن الشيخ يقول إذا اتبعت الجنازة فإنها إلى المقبرة، لا تدخل القبور، لا تدخل المقابر. أما الصلاة على الميت في المسجد، وهذا يحصل لا اسم فيه المسجد النبوي والمسجد الحرام، أو نقول المسجد الحرام والمسجد النبوي، فتحضر الجناز وإيش فيه نساء ورجال يصلون، فلا بأس أن تصلي المرأة. وقد يعني أمرت عائشة أن يطاف عليها ببعض الأموات ابني عفراء، فصلت عليهما في المسجد. يقول وفي المصلى يجوز الصلاة على الميت في المسجد أو في المصلى، فهي مشروع للرجال والنساء جميعا. قال الشيخ هذا آخر ما تيسر جمعه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين. جزاه الله خير على هذا الرسالة القيمة، وجزاكم خير على الحضور، نسأل الله أن ينفعنا. وإلى كتاب آخر إن شاء الله تعالى سنحدده فيما بعد، والله أعلم، وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.